عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: قال يحيى بن معاذ: عجبت من ثلاث: رجل يرائي بعمله مخلوقا مثله ويترك أن يعمله لله، ورجل يبخل بماله وربه يستقرضه منه فلا يقرضه منه شيئا، ورجل يرغب في صحبة المخلوقين ومودتهم والله يدعوه إلى صحبته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أصناف ثلاثة يتعجب منهم يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى. الأول: رجل يرائي بعمله مخلوقا مثله ويترك أن يعمله لله عز وجل. معلوم أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه، وأنه سبحانه وتعالى زين لهم ما في الأرض ليبلوهم أيهم أحسن عملا، كما أنه جل في علا خلق لأجل هذا الابتلاء الموت والحياة. قال الله عز وجل: إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله عز وجل يبين أن الحكمة من خلقه لعباده ابتلاؤهم أيهم أحسن عملا. وقد فسر لنا فضيل بن عياض رحمه الله هذه الآية وبين المراد منها لما سئل عن قوله تبارك وتعالى: أيكم أحسن عملا؟ قال: أخلصه وأصوبه. أخلصه وأصوبه. فإذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبله الله عز وجل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لله سبحانه وتعالى لم يقبله الله تبارك وتعالى حتى يكون خالصا صوابا. والخالص هو ما كان لله سبحانه وتعالى وحده، الصواب ما كان موافقا لشرعه. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية اشتملت على ركني العمل المتقبل، الإخلاص والمتابعة. وهذا كقوله تبارك وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. إذن العمل الذي يرفع ويكتب للعبد ويجد ثوابه يوم القيامة وينتفع به في دنياه وآخرته هو العمل الذي تجرد صاحبه فيه لله ووافق في عمله ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشيطان يأتي ابن آدم ليستزله إما بالرياء في عمله وإما بالابتداع فيه فيخرجه عن الإخلاص بالرياء ويخرجه عن المتابعة بالابتداع واتباع الأهواء. الشيطان حريص على إضلال ابن آدم حريص على غوايته حريص على خسارته وهلاكه وبواره لذلك يوسوس له بالليل والنهار ولا يعصم المرء من ذلك إلا التجائه إلى الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. وفي هذه الفائدة يشير الإمام ابن القيم رحمه الله إلى أمر يبطل العمل ويفقد صاحبه ثوابه ألا وهو الرياء. فإذا كان الإخلاص هو تصفية العمل من كل شوب فإن الرياء أن يعمل العبد العمل ويشرك فيه غير الله سبحانه وتعالى. فيحيى بن معاذ يقول عجبت من ثلاث: رجل يرائي بعمله مخلوقا. ولذلك قالوا الرياء هو فعل الخير لإرادة الغير، فعل الخير لإرادة الغير، يعني هو يفعل الخير ويريد غير الله سبحانه وتعالى، أو هو إرادة العبد العباد بطاعة ربه جل وعلا، إرادة العبد العباد بطاعة ربه جل وعلا. والرياء مشتق من الرؤيا، رياء مشتق من الرؤيا، لأن الذي يرائي العباد يعمل العمل ليري العباد أنه يطيع ربه سبحانه وتعالى، وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، إذ دخل النبي صلى الله عليه وسلم أو خرج عليهم وهم يتذاكرون الدجال، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ هم يتذكرون فتنة المسيح الدجال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال أبو سعيد: فقلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. الشرك الخفي أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، أي يحسن صلاته لما يرى من نظر الرجل، أي لأنه يعلم أن فلان هذا يراقبه وينظر إليه، فهو يحسن صلاته حتى يمدح عنده ويذكر بخير، هذا هو أصل الرياء، اشتق من الرؤية. هناك آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل في ذم الرياء، كقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. المرائي هنا الذي لم يصدر إنفاقه عن إيمان بالله واليوم الآخر، شبهه الله عز وجل بالحجر في شدته وصلابته وعدم الانتفاع به، وتضمن تشبيهه ما علق به من أجر الصدقة بالغبار الذي يعلق بهذا الحجر، ثم يأتي هذا الوابل مطر فيزيل هذا التراب عن هذا الحجر، فلا يبقى شيء البتة من هذا التراب الذي هو أثر هذه الصدقة، فيأتي هذا الوابل يزيل هذا التراب. والوابل هنا هو الرياء الذي أزال ثواب الصدقة، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذه الآية من أشد الآيات في الرياء، لأنها تتكلم عن الرياء المحض كما سنبين بإذن الله تبارك وتعالى. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون، مع قوله تبارك وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهؤلاء يراءون الناس بصلاتهم، فإذا أبصروا أحدا يرقب صلاتهم نشطوا في صلاتهم وزينوها وحسنوها، وإذا لم يكن هناك أحد ربما لم يصلوا وتركوا الصلاة، فهم يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأما الأحاديث فكثيرة جدا، منها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، يعني لا يحتاج إلى من يشاركه لأنه غني سبحانه وتعالى، فمن يعمل شيئا لله ولغيره لم يقبله الله سبحانه وتعالى بل يتركه لذلك الغير. المراد إن العمل الذي يرائي فيه الإنسان يذهب ثوابه، كما جاء في بعض الأحاديث أنه يقال للذين كانوا يراؤون الناس يوم القيامة: اذهبوا إلى من كنتم تراؤون في الدنيا فاطلبوا عندهم الثواب. هؤلاء الذين كنتم تراؤونهم في الدنيا. وعن جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، أي من عمل عملا فأذاعه كي يسمع به الناس ويحمد صاحبه سمع الله به، سأن يعمل عمل ثم ينشره. لماذا؟ حتى يحمده الناس على ذلك. وهذا يرجع إلى نية الإنسان، هل يعمل هذا العمل ليسمع الناس ويحمدوه، أم أنه يعمل هذا العمل لينفع به الناس ويجري ثوابه عليه؟ ومرجع ذلك إلى ما في القلوب، فهذا جزاؤه من جنس عمله، سمع الله به. قيل: سمع الله به يوم القيامة، فيفضح على رؤوس الخلائق. وقيل: سمع الله به، أي في الدنيا، أن الله عز وجل يجزيه بنقير قصده فيفضحه بين الخلق، ويعلم الناس أنه ما أراد بذلك وجه الله عز وجل. هذا هو المراد بالتسميع. والتسميع كما هو واضح يتعلق بحاسة السمع، وأما الرياء فيتعلق بحاسة البصر. كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث الشهير: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، بل قاتلت ليقال جريء أو شجاع وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في نار جهنم. ورجل تعلم القرآن وعلمه، قال صلى الله عليه وسلم: فأتي به فعرفه نعمه فعرفه، يعني عد له النعم التي أنعم بها عليه، ومنها نعمة العلم بالقرآن وتعليمه، فاعترف بهذه النعم لله عز وجل. فما عملت فيها؟ إن شكر النعمة أن يعمل الإنسان بهذه النعمة في طاعة الله عز وجل، فهو كأنه يقول: شكرت هذه النعمة. يقول: تعلمت القرآن وعلمت، فيقال له: بل تعلمت القرآن أو قرأت القرآن وأقرأته ليقال قارئ أو ليقال عالم. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في نار جهنم. ورجل جواد آتاه الله عز وجل من أصناف المال فيؤتى به فعرفه نعمه فعرفه، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا وأنفقت فيها. فيقال: بل فعلت ليقال جواد وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في نار جهنم. عند الترمذي أن صفية أصبحي دخل المسجد فوجد رجلا والناس يلتفون حوله يسألونه، حتى إذا انصرف الناس قال لهم: من أنت؟ قال: أنا أبو هريرة رضي الله عنه. قال: فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لأحدثنك بحديث سمعته أذناي ووعاه قلبي، ثم نشغ نشغة، يعني أغمي عليه إغماء، ثم أفاق، ثم عاد الكلام مرة ثانية، ثم أيضا نشغ نشغة فأغمي عليه ثم أفاق ثلاث مرات، ثم حدث بهذا الحديث. ولما دخل رجل على معاوية رضي الله عنه وحدثه بهذا الحديث بكى بكاء طويلا، ثم قال رضي الله عنه: إذا كان قد فعل بهؤلاء هكذا، إذا كان قد فعل بهؤلاء هكذا، فبماذا يفعل في سائر الناس؟ يعني أنت لما تنظر ماذا تتمنى من الأعمال الصالحة؟ أحد يقول لك: أتمنى أن أكون شهيدا، والآخر يقول: أتمنى أن أعلم الناس العلم حتى يجري ثواب هذا العلم علي بعد موتي، وآخر ينفق ماله. فهذه أعمال أي إنسان يتمنى أن يقوم بها، ومع هذا هذه الأعمال لم تكن لله عز وجل، وهذه الأعمال أعمال رأى فيها المرائي الناس ولم يلحظ ربه سبحانه وتعالى طرفة عين في عمله. ولذلك فهم معاوية رضي الله عنه هذا فقال: صدق الله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذا رياء محض، رياء متمحض ليس فيه إرادة الله مثلا وإرادة غير الله، وإنما هي إرادة غير الله سبحانه وتعالى. أسباب الرياء ثلاث: حب المدح، وخوف الذم، وطلب الجاه والمنزلة في قلوب العباد. يبقى الأول حب المدح وفي مقابله خوف الذم، والثالث طلب الجاه والمنزلة في قلوب العباد. وهذه الأسباب الثلاثة جاءت مجموعة في حديث واحد، هو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ الرجل إيه؟ يقاتل إيه؟ حمية. أول حاجة يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. الرجل يقاتل شجاعة عشان يحمد، يقال فلان جريء يحمد، والرجل يقاتل حمية، حمية يعني عصبية، فهو يقاتل لئلا يقهر فيذم. يبقى هذا خوف الذم، والأول إرادة المدح، ويقاتل رياء أو يقاتل ليرى مكانه، وهذا هو المراد بالقسم الثالث أو السبب الثالث، وهو لذة الجاه والمنزلة في قلوب الخلق، يتزين في قلوب الناس. فهذه ثلاثة أسباب مجموعة في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. أعلى أنواع الرياء، النوع الأول الذي ذكرناه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي يتنزل عليه قول الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخسرون. الدرجة الثانية أنه يقصد الثواب مع الرياء قصدا ضعيفا، بحيث لو كان خاليا لم يقم بهذه العبادة، عن هذه علامته أنه يقصد إيه؟ الثواب مع الرياء، لكن قصد الثواب هنا إيه؟ قصد ضعيف. وعلامة ذلك أنه إذا كان خاليا فلن يقوم بهذه العبادة، وهذا أيضا لا ثواب له. الثالث أن يكون قصد الرياء والثواب متساويين، أن يكون القصد الرياء وفي نفس الوقت عايز ثواب، بحيث لو انفرد أحدهما عن الآخر لم يبعثه أيضا عن العمل. يعني لو عايز الثواب لوحده مش هيعمل العمل، ولو عايز الرياء لوحده مش هيعمل العمل، فهو عايز الاثنين مع بعض. وتقدم حديث أبي هريرة: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهذا يفسد من جهة ويصلح من جهة، وما يصلحه يفسده. الرابع أن يكون اطلاع الناس عليه مقويا لنشاطه، لكن إذا لم يطلع عليه الناس هل يترك العبادة؟ لا، لا يترك العبادة، ولكن هنا العبادة لما اطلع عليه الناس ازداد نشاطه، لكن لو الناس مش موجودة هيعمل العبادة أيضا ولكن يعملها بفتور، فهذا يثاب على قصده الصحيح ويعاقب على قصده الفاسد. كذلك هناك أعمال لا يرتبط أولها بآخرها، فهذه إذا رأى في بعضها ضاع ثواب الجزء الذي رأى فيه، وأما الجزء الذي لم يرأ فيه فإنه يثاب عليه. مثلا رجل يتصدق، هو يتصدق بمئة جنيه، العشرة الأولى رأى فيها والعشرة الثانية لم يرأ فيها. طيب هل العشرة الأولى مرتبطة بالعشرة الثانية؟ لا، مش مرتبطة. لكن واحد بيصلي رأى في الركعة الأولى والركعة الثانية كانت لله عز وجل، هنا العمل أوله يرتبط بآخره، فلذلك يضيع ثوابه. يبقى هناك فرق بين العمل إذا كان أوله لا يرتبط بآخره أو كان يرتبط بعضه ببعض. خطورة الرياء تتمثل في أنه خفي، كما جاء في الحديث: الشرك الخفي. وخطورته أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عده أخوف من فتنة المسيح الدجال، لأن فتنة المسيح الدجال الإنسان قد يعتصم بالله عز وجل من هذه الفتنة بما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه، لكن هذا الشرك الخفي يتسلل في القلوب والإنسان يقع فريسة للشيطان. خطورته أيضا ما جاء في الحديث: من سمع سمع الله به، سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. فلذلك الرياء يورث الذل ويورث الصغار. كذلك من أسباب هزيمة الأمة أن يكثر المراؤون فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تنصر هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم، والمفهوم أنها تهزم إذا وجد خلاف ذلك، إذا وجد خلاف ذلك من عدم الصلاة وعدم الإخلاص وعدم التوجه إلى الله عز وجل بالدعاء. إذا علمنا ذلك فعلاج الرياء أن الإنسان يعلم أن عمله هذا الذي جد فيه واجتهد وأتعب نفسه أو أنفق ماله ثوابه محبط، وهو ممقوت في الآخرة، محروم من الأجر عندما يكون أحوج الناس إليه. كذلك الدعاء، إن الإنسان يدعو ربه عز وجل أن يجنبه الرياء وأن يرزقه الإخلاص. هناك حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونعوذ بك مما لا نعلمه. الشيخ الألباني رحمه الله يصحح هذا الحديث، والعمل بتصحيح الشيخ الألباني رحمه الله لا شك أنه له وجه. كذلك مصاحبة أهل الإخلاص والتقوى، فالإنسان إذا صاحب الفساق يوشك أن يكون مثلهم، وإذا صاحب الصالحين يوشك أن يأخذ من أخلاقهم، وإذا جالس وصاحب أهل الإخلاص يوشك أن يتعلم منهم الإخلاص. كذلك على العبد أن يتذكر يوم القيامة وما فيه من الحسرات والألم على فوات ثواب هذه الأعمال، فيتمنى أن لو كان أخلص فيها لله سبحانه وتعالى. كذلك يعلم أنه مهما حاول أن يرضي الناس ليحمدوه، أو حاول أن يهرب من مذمته من مذمتهم له، أو أن يتزين في قلوبهم، مهما حاول فلن يبلغ رضا الناس. وكما قيل: رضا الناس غاية لا تدرك، مهما عملت فلن تدرك غاية الناس، غاية رضا الناس. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. زين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أما الصنف الثاني الذي يعجب منه يحيى بن معاذ، قال: ورجل يبخل بماله وربه يستقرضه منه فلا يقرضه منه شيئا. قال الله تبارك وتعالى: ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. فالإنسان حينما ينفق ينفق لنفسه، وحينما يمسك يمسك على نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى غني، وغناه غنى ذاتي بخلاف الإنسان، ففقره فقر ذاتي. قال الله عز وجل: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. فالله عز وجل من أسمائه الشكور، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. من شكره لصنيع عبده أنه يجازيه سبحانه وتعالى على العمل القليل بالأجر الكبير، يضاعفه له أضعافا مضاعفة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ووعد الله سبحانه وتعالى المنفق بالخلف، قال الله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. بل إن الله تبارك وتعالى قيض ملكين، هذان الملكان يدعوان كل صباح: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. إذن هذا أمر عجيب أن يستقرضك الله سبحانه وتعالى وهو الغني ثم لا تقرضه شيئا وهو الذي أعطاك كل شيء وأنت لا تملك شيئا مما أعطاك الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أعطاك ويعطيك وأنت لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا. والبخل إذا أطلق فالمراد به البخل عن المفروض، ولذلك قال العلماء: من أخرج زكاة ماله فليس بخيلا. الإنسان الذي يخرج زكاة المال ينجو من مذمة البخل. وقد يطلق ويراد به الأعم من ذلك، ولكن هذا لا يأثم عليه الإنسان. فإذا تأخر عن إخراج ما فرضه الله سبحانه وتعالى عليه في ماله من صدقة أو نفقة على عياله كان ذلك حراما، وأما ما سوى ذلك فلا يدخل في البخل المذموم الذي يتوعد عليه. وأما الثالث فقال: ورجل يرغب في صحبة المخلوقين ومودتهم، والله يدعوه إلى صحبته ومودته. يعني إنسان منا قد يأنس بمجالسة الخلق ويسعد بمصاحبتهم، والله سبحانه وتعالى هو خير صاحب للعبد. ولذلك في دعاء السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر. والمراد بذلك أن الله سبحانه وتعالى معك معية الخاص، وهذه المعية الخاصة تتطلب من الإنسان أن يتصف بالإيمان بالتقوى بالصبر بالإحسان، لأن الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين ومع المتقين ومع الصابرين ومع المحسنين. فإذا كنت من هؤلاء فأنت في معية الله عز وجل، تلك المعية الخاصة: إنني معكما أسمع وأرى. مع أنه سبحانه وتعالى مع سائر خلقه يسمع ويرى، ولكن هذه المعية لموسى وهارون هي معية خاصة تقتضي النصرة وتقتضي الإعانة وتقتضي الحفظ والكلاءة، وهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، مع أن الله سبحانه وتعالى مع سائر خلقه، لكنها معية خاصة، إحاطة وكلاءة وحفظ وإعانة. وإذا أردت أن يكون الله سبحانه وتعالى لك صاحبا فخذ بأسباب هذه الصحبة، تحقق بالإيمان والتقوى والإحسان والصبر، تكن كما أراد الله سبحانه وتعالى لك. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.